وهو القائر فوق عباده المراد خير من عباده فوقهم يعني خير منهم، كما يقال مثلا هذا الطعام فوق هذا الطعام يعني خير منه، او هذه الشاة فوق هذه الشاة يعني افضل منها وما اشبه ذلك. فيتأول قوله وهو الطائر فوق عباده بمعنى خير من عباده. ولا شك ان هذا من الكلام البارد الذي لا فائدة فيه. سمعنا هذه الأمثلة التي يرد بها هذا الكلام، لا شك أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يقال إن الله خير من عباده. أولا أنه سماهم عباده وهو الطاهر فوق عباده، فوق عباده سماهم عباده، فكيف مع ذلك يقال فوقهم يعني وهو القاهر الذي هو خير منهم. وأيضا فلله المثل الأعلى، الملك مثلا لا يقال إن الملك ملك يملك الكثير من البلاد، لا يقال هذا الملك خير من هذا المملوك الذي هو عبد ذليل، لأنه لا مناسبة بينهما. لو قال ذلك لاستحق التأديب، كيف يقال إن هذا خير من هذا مع أنه لا مناسبة ولا مقاربة بينهما. فكذلك لا يقال فوق عباده يعني خير من عباده. وهكذا أيضا بقية الكلام الذي سمعنا، لا شك أنه كلام بارد سامد، يعني مثل قولهم السماء فوقنا الأرض تحتنا، الشمس حارة، الشمس مثلا أضواء من السراج، لا مناسبة بينهم حتى يقال ذلك. وضرب المثل لهذا البيت، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ صحيح أن السيف أمضى من العصا، ولكن ينقص قدر السيف إذا قيل لا مناسبة بينهما. فالسيف له قدره والعصا أنقص وأنقص وأنقص. وكذلك المثل الذي قال لكم سمعنا، لو قال قائل الجوهر الذي هو من أنفس ماء البحر، الجوهر خير من قشر البحر أو من قشر السمك، صحيح، ولكن يذكر من ذلك الآخر. كل ذي عقل إذا سمع هذا استهزأ بقائله وقال لا مناسبة بين ذلك. لذلك يعرف أن هذا الكلام كلام رديء وأنه لا مناسبة له. وعلى هذا فإذا تفسر هذه الآيات بالمعاني التي تناسبها، فيقال في الفوقية أنها عامة في فوقية القدر وفوقية الذات وفوقية القهر والغلبة. ويقال أيضا في العلو كذلك أن الله تعالى علي بجميع أنواع العلو ومن ذلك علو الذات. ويقال في بقية الأدلة مثل ذلك. ويقال إذا اجتمعت هذه الأدلة بأنواعها التي لو بسطت لبلغت أفرادها ألف دليل، يقال كيف إذا اجتمع منها عشرة صعب التخلص منها، فكيف إذا اجتمع مئة، فكيف إذا اجتمع ما يقرب من ألف، كيف يجيبون عنها ويتخلصون؟ إذن ليس لهم إلا أن يسلموا بهذه الصفة التي هي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وعند ذلك إذا اعترفوا بأن الله هو العلي الأعلى عند ذلك يعترفون بصفاته التي منها أنه قريب منهم وأنهم مطلعون عليهم وأن علوه وارتفاعه على خلقه لا يلزم منه غيبة ولا بعد ولا خزاء شيئا عليه كما أخبر بذلك في كتابه في قوله تعالى ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة العزوب بمعنى وعيب بيعني وما يغيب عنه ويذهب عليه مثقال ذرة مما في السماوات ومما في الأرض وكذلك قوله تعالى ما كنا غائبين أي أنه تعالى ليس غائبا عن عباده بل هو مطلع عليهم وكما صرح أيضا بالقرب في قوله لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فعند ذلك أمرهم بأن ينادوا ربهم ويسألوه سرا ولما رفع الصحابة أصواتهم مرة بالتكبير وكانوا في سفر فقال لهم صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أمرهم والحال هذه أن يدعو ربهم سرا وأن ينادي ربهم وأخبر بأنهم يذكرونه وأنهم يستحضرونه وأنه يعلم سرهم ونجواهم فمتى استشعر العبد هذه الصفة التي هي صفة العلو والفوقية والقهر والغلبة واستشعر إلى صفة القرب والمناجاة ونحو ذلك حمله على الاستشعار كله والاستشعار على أن يعظم ربه وأن يعبده حق عبادته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ظن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه فإن قالوا بل علو المكانة بالمكان فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم منزلة وعند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه فقوله ومنزلة الله في قلبه وما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء قيل وكذلك هو وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. الثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل. أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. الكلام الأول بقية كلام عن العلو والفوقية، وقد ذكر فيما سبق أن العلو يقال على ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. كذلك الفوقية: فوقية القدر، وفوقية القهر، وفوقية الذات. ففوقية القدر، إذا قلت مثلا: الذهب فوق الفضة، يعني فوقها قدرا، هذه فوقية القدر. وفوقية القهر إذا قلت مثلا: الأمير فوق الرعية، يعني فوقية القهر أي قاهرا لهم. وفوقية الذات إذا قلت: الأمير فوق الكرسي، يعني أنه فوقه بذاته، فنثبت لله تعالى الفوقية بأنواعها والعلو بأنواعه. وإذا أثبتنا لله فوقية الذات فإننا نثبت مع ذلك قربه ومعيته ومراقبته لعباده، وكونه لا تخفى عليه منهم خافية، بل هو قريب منهم كما أخبر عن نفسه بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فمن هذا يعرف أن الفوقية لله تعالى بكل الأنواع. فالذين تأولوا أن قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقالوا المراد فوقية الغلبة، واستدلوا بكلمة القهر، نقول هذا نوع من أنواع الفوقية. وقد دل على النوع الثاني قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فإن هذه لا تحتمل أنها فوقية القهر، بل هي فوقية الذات. يعني أنهم يخافون ربهم وربهم فوقهم ومع ذلك فهو مطلع عليهم وقريب منهم. كذلك العلو قد يستعمل بمعنى الغلبة، كما حكى الله عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى، فأراد بالعلو هنا الغالب، يعني أنا الغالب وأنا القاهر وأنا المتصرف وأنا المالك. فهذا نوع من أنواع العلو. فالله تعالى وصف نفسه بقوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فنقول الأعلى علو غلبة وعلو قهر وعلو قدر وذات، له أنواع العلو كلها. ولا يلزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى شيء من مخلوقاته، بل هو غني عن العرش وما دونه كما تقدم. وقد ذكرنا أن العلو، صفة العلو دل عليها العقل والفطرة، كما دل عليها السمع الذي هو النقل. النقل النصوص التي وردت أكثر من أن تحصر دالة على صفة العقل العلو. والفطرة والعقل دال لكل عاقل على صفة العلو. أما صفة الاستواء فدل عليها النقل، دلت عليها النصوص، الآيات الصريحة التي لا تحتمل التأويل. وقد ذكر العلماء في تفسير آيات الاستواء ما يدل على أنهم متفقون على دلالتها على العلو، حيث أنها عديت بعلى. الرحمن على العرش استوى، كلمة على تدل على الفوقية، أي فوق العرش. فسروها بأربعة تفاسير كلمة استوى. قال بعضهم استوى على العرش يعني استقر عليه، وقال بعضهم استوى على العرش ارتفع عليه، وآخرون قالوا استوى يعني على، وآخرون قالوا استوى يعني صعد. كما نظم ذلك ابن القيم في النونية بقوله لما ذكر أدلة الاستواء وأنها سبع أتت في محكم القرآن، سبع آيات فيها الاستواء على العرش، وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان، لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. اطردت في السبع استواء، ما منها موضع واحد باللام استولى. فالثلاث فسروها بأربعة تفاسير، ذكر ذلك بقوله ولهم عبارات عليها أربع قد حضرت من فارس الطعام، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. أبو عبيدة مأمر بن مثنى من علماء اللغة فسر قوله استوى على العرش أي صعد. وكان من علماء اللغة، ذكر أنه طرق عليه بعض أصحابه الباب وكان في غرفة فيها على بيته، فقال أطل عليهم من تحت وقال استووا يعني ارتفعوا، فدل على أن كلمة استوى تأتي بمعنى صعد أي صعدوا إلي. وبكل حال فالاستواء دل عليها النقل ولا يخالف العقل، وبقية الأدلة تؤيد العقل. وعرف بذلك أن الاستواء قد دل عليه السمع، وأن العلو قد دل عليه السمع والنقل. السمع هو النصوص والعقل هو الفطرة. وأما تأويلات المتأولين أن المراد علو المكانة أو علو المنزلة، وأنهم أن هذا مثل قولهم فلان له مكانة في قلبي أو له منزلة في صلب نفسي، وفسروا أن العلو علو المكانة، نقول هذا خلاف الظاهر. وإذا قلنا إن الله فوق عباده لم يلزم أن يكون محتاجا إلى شيء من مخلوقاته، بل إنه هو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول السادح كلمة المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، وعلى هذا يكون قد أثبت مكان ومنزلة، وسواء كان ذلك المكان في قلوب العباد أو فوق العباد لازم أنهم قد أثبتوه. ثم من وجوه دلالة العقل كما سمعتم في أثناء الشرح، ذكر الشارح كما سمعنا أن العقل دل على انفصال الخالق عن المخلوق وتميزه عنه، وأنه لا يمكن أن يكون الخالق مختلطا بالمخلوق، فإن ذلك يلزم منه أنه محل لحلول الحوادث، وأن قول الفلاسفة لا داخل العالم ولا خارجه قول بالنفي المحض، فالشيء الذي لا داخل العالم ولا خارجه هذا هو المعدوم حقا. ويكون قوله ماذا؟ قولا بالنفي المحض، فكأنهم لا يثبتون إلها تعالى الله عن قولهم، بخلاف أهل السنة الذين أثبتوا أنه فوق العالم وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وأنه خلق خلقه متميزين عنه، والجميع خلقه هو الذي ابتدأ خلقهم وأنشأهم وقال لأحدهم كن فيكون كما أخبر بذلك. فالخلق خلقه والأمر أمره تعالى الله، والعباد عليهم أن يعبدوه أن يصفوه بصفاته التي هي صفات الكمال. وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان. وقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو

لكن صفة العلو التزم إنكارها. حجته كما سمعنا يقول إن الله كان قبل أن يخلق العرش وهو الآن على ما كان قبل خلق العرش، وهذه الحجة وهمية ليست لازمة ولا مقنعة. صحيح أن الله تعالى كان قبل كل شيء، وأنه هو الذي خلق العرش وما دون العرش، وأنه مستغن عن العرش وما دونه، ولا يلزم من استوائه على العرش أنه لا يلزم من استوائه أنه محتاج إلى العرش أو غيره. لما أنه تكلم بهذا في هذا الجمع الكبير اعترض عليه الهمداني بهذا الاعتراض وقال دعنا من هذا، نحن مضطرون إلى أن نرفع رغباتنا إلى السماء عند الدعاء، إذا دعا أحدنا ربه وجد من قلبه ميلا إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى ولا أمام ولا فوق ولا تحت. هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا كيف ندفعها؟ ما نستطيع دفعها، هذه فطرية عقلية راسخة في القلوب. لما أنه تكلم بهذا حير الجويني ولم يجد بدا من أن يستسلم، قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. فصحيح أن هذه فطرة فطرة فطر الله الخلق عليها، لا يستطيعون أن ينكروها، لكن هؤلاء الذين أنكروها بعد أن كانوا مفطورين عليها إنما أنكروها عنادا. وإلا فلا شك أن قلوبهم تميل إلى فوق، ولكنهم لما أنهم تلقوا هذه العقيدة عن أكابرهم ومشايخهم لم يجدوا بدا من الاستسلام لها وترك الاعتراض عليها، فهذا هو السبب في كونهم ينكرون ما هو ظاهر وما هو مشهور. ثم من قولهم لو كانت فطرية لاستوى الناس فيها وفي الإقرار بها، فإن الناس كلهم ذو عقول. الجواب نقول قد أقر بها من بقي على فطرته، وأما من تغيرت فطرته فلا يلتفت إلى إنكاره، وذلك أن هؤلاء المنكرين ممن تغيرت فطرته. الله تعالى فطر الناس على معرفته فتغيرت تلك الفطرة بالبيئات وبالمجتمعات وبالتربيات السيئة، فصاروا لهم حالتان: إما أنهم مقرون بقلوبهم ولكنهم ينكرون بألسنتهم ما في قلوبهم من الميل إلى الفوقية، وإما أنهم تغيرت فطرتهم فلم يبق في قلوبهم ذلك الميل الذي كانوا عليه عندما ولدوا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفطرة تتغير بالمجتمعات في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أنه مولود على الفطرة التي هي معرفة ربه ومعرفة خالقه والإقرار بفوقيته، ولكن أبواه ومجتمعه ومعلموه ومدربوه ومدرسوه هم الذين يصرفون تلك الفطرة إلى ما يعتقدونه حتى يصير يهوديا نصرانيا مجوسيا وثنيا مبتدعا منحلا جهميا أو غيره. فالله تعالى فطر الناس على هذه الفطرة، ولكن هؤلاء أنكروا بزعمهم وادعوا أن عقولهم لا تدل على هذه الفطرة ولا على هذه العقلية. والجواب أن يقال أولا قد أقر بهذه الفطرة وبهذه الخلقة الخلق الكثير الذين بقوا على عقيدتهم، وأنكرتموها وأنتم على ما أنتم عليه، فيتقابل إقرار هؤلاء وإقرار هؤلاء، فننظر أيهما أرجح. فنجد أن هؤلاء المقرين في جانبهم النقل الكتاب والسنة، فيجتمع العقل والنقل فيكون أرجح من الذين ليس معهم إلا العقل. هذا دليل أو جواب، وجواب ثاني وهو أن عقول هؤلاء دائما وهي تتغير، دائما عقولهم تختلف اختلافا كثيرا، فتجد اثنين يتعلمان على معلم واحد ثم يختلفان، فهذا يقول أنكر عقلي كذا، وهذا يقول لم ينكره عقلي. وتجد الواحد يبقى مثلا برهة من الزمان 40 سنة أو 50 سنة وهو يقر ويعترف بهذا الأمر، ثم تغلب عليه بعض المجتمعات فتصرفه وينقلب ويقول أنكره قلبي 40 أو 50 سنة وقلبك مقر به، ثم بعد ذلك أنكره. قد يكون أيضا بالعكس، يتربى 20 أو 30 سنة وهو منكر له تقليدا لمجتمعه وتقليدا لمدرسيه ومعلميه، ثم بعد ذلك يمن الله عليه ويرجع إلى العقل السليم فيوافق عليه. فإذا اختلاف عقولهم دليل على عدم اتزانها، كذلك تفاوتهم كون هذا يقر وهذا ينكر، أو هذا يقر زمان ثم ينكر، دليل على أنها ليست معيارا، فالمعيار هو الشرع. وكذلك العقول السليمة. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما يكون لكون السماء قبلة للدعاء، كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقلوا أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون، ولذلك سميت وجهة، والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجازا،

أن هذه أيضا تقبل النسخ، وهذا لا يجوز لأنها فطرية، يعني رفع الأبصار إلى السماء وكذلك رفع الأيدي إلى السماء وكذلك رفع القلوب إلى السماء، هذا أمر فطري لا يمكن أن ينسخ، ليس مثل قبلة الصلاة. ثم يذكر أنهم أجابوا أيضا عن قولهم لو كانت السماء لما سجدوا بوجوههم على الأرض، نقول الجواب السجود على الأرض ليس لأن الله تحت العباد، تعالى الله عن ذلك، وإنما السجود لأجل التواضع، لأجل أن يشعر العبد في صلاته بأنه متواضع لربه، فإن أعلى شيء في الإنسان هو وجهه وهو أكرم أعضائه عليه، فإذا وضعه على الأرض تواضعا وذلا وخضوعا دل ذلك على تعظيمه لربه، وحينئذ يرحمه ربه ويغفر له ذنبه، حيث أنه تواضع هذا التواضع وشعر من نفسه بالاستكانة والضعف وبالفقر والفاقة إلى ربه، فكان ذلك من الأسباب التي شرعت لأجل أن يشعر العبد في صلاته بالعبودية، فإن مبنى الصلاة على العبودية والذل لله، فالقيام فيه ذل وتواضع، والركوع فيه انحناء وخضوع، والسجود فيه تعبد وذل وانكسار بين يدي ربه، وليس لأجل الاعتقاد أن الرب تعالى في جهة التحت، وإنما هذا عقيدة من انتكس فطرته، كما نقل الشارح رحمه الله عن بشر بن غياث البريسي، وهو من أكابر المعتزلة والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذين ينكرون الصفات وينكرون خلق وينكرون أن القرآن كلام الله. هذه المقالة السيئة التي نقلت عنه تقشعر منها الجلود، وهذا دليل على أن زيغ القلوب والإصابة بالانتكاس من عقوبات الابتداع، لما طبع الله على قلوبهم ووقعوا في هذا الابتداع صدق عليهم قول الله في هذه الآية التي سمعنا ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، قلب الله أفئدتهم لما أنهم لم يؤمنوا به فلم يستفيدوا مما سمعوه، تعالى الله عن قولهم وعن معتقداتهم السيئة. قد تكرر معنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على العقيدة السلفية، لم يرتد منهم أحد وينكر شيئا منها وحاشاهم من ذلك، ولكن حدث في آخر عهدهم بدع، وبعضها أهون من بعض، أهونها البدعة الأولى التي هي بدعة الخوارج، ثم تليها بدعة القدرية، وقد يكون لهم فيها عذرا، وكل هذه حدثت في آخر القرن الأول، ولكن أشنعها وأبشعها هي البدعة التي حدثت في أوائل القرن الثاني، بدعة الجهمية، نشأت في خراسان الذي يعرف الآن بلاد إيران، أول ما وجدت هذه البدعة في تلك الأماكن، فانتشرت ولكن انتشارا خفيا، وفي القرن الثاني في آخره تمكنت من بعض النفوس، وتمكنت في أول القرن الثالث وحصل ما حصل. وقد تكرر معنا أن من دعاتها الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن القشري يوم العيد، ومن دعاتها أيضا الجهم بن صفوان وهو الذي ينتسب إليه هذا المذهب، قتله سلم بن أحول رحمه الله قتله لبدعته، ورثه بشر بن غياث الريسي وهو أيضا مبتدع بدعة سريعة على طريقة الجهم، وتمكن من بعض الولاة قرب وقبل مقالته كثيرا من المخدوعين الذين رأوا زخرف قوله فصدقوه حتى أهلكه الله. وقد ذكروا أنه لما دفن في مقبرة من مقابر العراق رؤي بعض الأموات في المنام وعلى وجهه سفعة من النار أو لفحة منها، فقيل ما هذا؟ فقال دفن عندنا بشر المريسي، فنفحت جهنم أو التهبت على ذلك المكان فنالنا منها هذا اللهب والعياذ بالله. ثم ظهر في أول القرن في أواخر القرن الثاني وأول الثالث أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي زين للمأمون الفتنة والدعاء إلى القول بختم خلق القرآن، ونصر الله الحق وظهر وخذل الله هذا العدو بحيث أنه عوقب بإصابة الفالج في آخر عمره وبقي ذليلا مهينا مهجورا لا يحترمه أحد ولا يعظمه، ولما مات لم يوجد من يحمله إلا ثلاثة رجال وأربعة امرأة، وكل ذلك تحقير من الله تعالى لأهل الشر ولأهل الأهواء والبدع. أما أهل السنة فإنهم أعزاء ولهم النصرة والتمكين، لكن مع الأسف بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة تمكن هذا المذهب وصار أهل القرن الرابع لا يعرفون غيره إلا ما شاء الله، وبقي أهل السنة مستخفين في القرن الرابع وما بعده إلى أن أظهر الله الحق على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن على طريقته، ولا يزال لله تعالى بقايا من أهل العلم ومن أهل الدين في كل زمان يناجحون ويكافحون ويردون البدع ويردون على أهلها، وبهم تقوم حجة الله على عباده. من جملة ما مر بنا في هذه العقيدة الكلام على صفة العلو والفوقية، وقد ذكر الشارح رحمه الله الأدلة وأورد أنواعا كثيرة من الأدلة العقلية ومن الأدلة النقلية الشرعية، أنواعا كثيرة من الآيات والأحاديث، وإن لم يستوفي أحال على الكتب التي استوفت ككتاب العلو للعلي الغفار جمع الإمام الذهبي وكتب كثيرة استوفت هذه المقالة التي هي صفة العلو بأدلتها. ومنه عرفنا أن المسلم إذا اعتقد هذه الصفة ودان لله تعالى بأنه العلي الأعلى أن الله تعالى سيتقبل عبادته ويضاعف أجره هذا نتيجة هذه العقيدة، ويحصل للذين يعتقدونها مخافة ربهم من فوقهم، كما أخبر عن الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقهم. فإن المؤمن إذا استشعر أن ربهم من فوقه وأنه مطلع عليه فإنه يشعر من نفسه بالذل ومن ربه ولربه بالعز والجلال، فيعظمه ويراقبه ويخافه ويعبده حق عبادته. هذا نتيجة تصحيح هذه العقيده.